السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نلتقي مجددا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سأخبركم بأمرين مهمين قبل أن أكمل الآيات إن شاء الله تعالى. الأول حول أسلوب متكرر كثيرا في القرآن يتخطاه الكثيرون بدون انتباه ويسمى في العربية الالتفات. والالتفات معناه أن الله عز وجل يخاطبك بضمير المخاطب وفجأة يتغير أسلوب الحديث باستخدام ضمير آخر فيصبح يتحدث عنك. لشرح الأمر بشكل أبسط يقول لك أنت أنت وفجأة تراه يقول هو بدلا ما أن يكمل الحديث بقوله أنت أو يقول أنتم وفجأة يستخدم هم حتى وإن كان يتحدث عن نفس مجموعة من الناس ويصبح هذا مشوش للبعض قليلا لعدم الفهم. قد مررنا في الحقيقة بآية تحتوي على هذا الأسلوب ليست آية بعيدة وهي وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. حتى هنا كان يخاطبهم ضمير المخاطب ظللنا عليكم الغمام أنزلنا عليكم المن والسلوى. المن هو النبات الذي ينتج والسلوى هو طائر السمان. كلوا ضمير مخاطب جميعكم أنتم من طيبات ما رزقناكم أيضا هنا ضمير مخاطب. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كان متوقع أن تكون نهاية الآية كالتالي وما ظلمتمونا ولكن كنتم أنفسكم تظلمون. كان متوقع أن يبقى ضمير مخاطب كما هو حتى نهاية الآية ونهاية خطابه لهم لكن كان الضمير ضمير مخاطب حتى نهاية الآية أصبح ضميرا غائبا. ببساطة عندما أتحدث معك من المؤكد أنك قريب مني وإن كنت بعيدا لا يمكنني أن أتحدث معك وقد يمكنني التحدث عنك. فمنطقيا عندما تسمع استخدام ضمير المخاطب فهذا يشير أن هذا المخاطب قريب. عندما تستخدم ضمير الغائب هو أو هم فهذا يشير إلى أنهم ليسوا في محادثة مباشرة معك فبالتالي أنت لا تتحدث معهم بل تتحدث عنهم لأنهم بعيدين عنك. بلاغيا ما يفعله القرآن هو أنه يستخدم أسلوب الالتفات ليوضح مدى غضب الله عز وجل على مجموعة من الناس. كان يكرمهم تحدثه إليهم لكنه غاضب منهم جدا لدرجة أنه يبعدهم عن ذاته سبحانه وصار يتحدث عنهم وليس معهم. هذا يسمى التبعيد في العربية هو أن تبعد نفسك عن شخص ما وأن تتحدث عنه ليس معه. أعطيكم مثالا بسيطا على هذا حتى تفهموا بشكل أوضح. أحيانا يتشاجر الأطفال مع بعضهم البعض والفتيات يتشاجرن كثيرا. الفتيات يتشاجرن فلا يتحدثن لبعضهن البعض. الأولاد يلكمون بعضهم ثم ينسون يتجاوزون الأمر لكن الفتيات مشاجرتهم تكون في عدم التحدث مع بعضهن البعض. تجدهن يجلسن معا على نفس طاولة الطعام حسن مولية تجلسان كلتاهما على طاولة الطعام وتجد الملح بجانب إحداهن وتريد من أختها أن تناولها الملح فتقول أبي هل يمكنك إخبار أحدهم أو يناولني الملح؟ فتجيب الأخرى إذ أراد أحدهم الملح فعليه أن يقوم ويأخذه بنفسه. فتجيب الأخرى إذ كان أحدهم كسولا جدا لا يستطيع مناولتي إياه فهذه مشكلته. يا إلهي توقفن إليك الملح. لا يستطعن التحدث مع بعضهن البعض بل يتحدثن عن بعضهن البعض وهذا تعبير عن مدى غضبهن على بعض. هل فهمتم؟ فالفكرة هنا هي أن الله عز وجل يتحدث معهم ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكنهم فعلوا الكثير من الأخطاء التي لم يذكرها الله عز وجل حتى وينهي الآية وكأنه توقف عن التحدث معهم وكأنه عندها يلتفت إلينا نحن وإذا لم يكن يتحدث معهم فإلى من يتحدث؟ إلينا نحن. تخيلوا أن هذه الجهة من الناس الذين أمامي الآن أساءوا وأخطأوا وأخاطبهم أقول لهم فعلت لكم كذا وكذا ولا فائدة منكم ثم أنتقل إليكم هنا في الجهة الأخرى وأقول لكم بالمناسبة لم يظلموني ولكنهم ظلموا أنفسهم لم يرتكبوا جريمة بحقي ولكنهم ارتكبوا جريمة بحق أنفسهم. لماذا سأنتقل لكم وأتحدث عنهم؟ لأنكم أنتم الأمة التالية، والآن دوركم. فعندما يقول الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فكأنه يبتعد عن بنو إسرائيل ويلتفت إلى هذه الأمة، وكأنه يقول لنا انتبهوا أن تكرروا هذه الأخطاء، لأنني لم أعد أخاطبهم، الآن أخاطبكم. سبحان الله، هذا هو الالتفات الذي أردت أن أوضحه لكم. الأمر الثاني، لقد أصابني الفضول حول هذه الآية ورقمها، قرأناها البارحة وهي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء. هل تتذكرون البارحة عندما قلت لكم أنهم بدلوا كلمة حطة بكلمة حنطة؟ والله عز وجل قال عنهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ثم قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء. كان من الممكن أن تنتهي الآية هنا، فعلوا أو قالوا كذا وكذا، ولهذا عوقبوا بهذا. لدينا هنا الجريمة أو الخطيئة، وبعدها ذكرت العقوبة، لكن الغريب في هذه الآية أنه ذكر فيها الجريمة أو الخطيئة التي فعلوها، وبعدها ذكرت العقوبة عليها، وبعد ذلك ذكرت الجريمة أو الخطيئة مرة أخرى في قوله بما كانوا يفسقون. أنزلنا عليهم عقوبة من السماء بسبب الفسق الذي اعتادوا أن يفعلوه دائما. لا يمكن أن يكون لديك عقوبة واحدة ثم تذكر سببين، أحدهما قبل ذكر العقوبة والآخر بعدها. السبب الأول هو أنه قالوا حنطة بدل عن حطة، ثم عندما ذكر الله عز وجل العقوبة ستتخيل مباشرة أنها نتيجة لاستهزائهم بطلب المغفرة من الله عز وجل، وأنه بسبب هذا أنزل الله عز وجل عليهم عقوبة من السماء. وكان من الممكن أن تنتهي المسألة بهذا الشكل، لكن الله عز وجل يوضح في الحقيقة بأن قولهم هذا كان كالقشة التي قصمت ظهر البعير. فعلهم هذا كان هو القشة، فعلوا الكثير من الأفعال والأخطاء، فكان هذا الفعل هو آخر فعل والذي دمرهم. كان هذا نهاية الأمر، وعندها جاءتهم العقوبة. فما هو تفسير بما كانوا يفسقون؟ القرآن لم يذكر شيئا عن هذا الفسق في الحقيقة. ماذا كان الفسق الذي اعتادوا فعله؟ حاولت إيجاد الإجابة في التوراة، هل هناك أي إشارة إلى تلك العقوبة التي نزلت عليهم من السماء؟ في الحقيقة نعم، هناك ذكر لهذا الأمر في الإنجيل، وهي تحيط بقصة النصر تلك. هناك مدينة قريبة من فلسطين تسمى شطيم، وقد احتلوها كما ذكر في التوراة، وعندما احتلوا المدينة دخلوها ووجدوا الناس فيها يمارسون كل أنواع الطقوس الوثنية، ونساء تلك المدينة حاولن إغراء أولئك الذين دخلوا تلك المدينة من بني إسرائيل، وقالوا لهم إذا شاركتمونا في هذه الطقوس الوثنية سنجعلكم تحصون على ما ترغبون من هؤلاء النساء. وذكرت التوراة أنهم شاركوا في تلك الطقوس بشكل كبير، وعندها أنزل الله عز وجل عقوبتهم عليهم، فقد فتح لهم تلك الأرض حتى يعبدوه ويشكروه، ولكن أول ما فعلوه فيها هو أنهم مارسوا أفعالا مخزية ومارسوا طقوسا شركية تماما، فأنزل الله عز وجل عليهم عقوبة مرضا من السماء وقد أصابهم. وكما ذكر في الرواية الإنجيلية أن 24,000 منهم قد ماتوا فيها، 24,000 منهم ماتوا كنتيجة لذلك المرض الذي أنزل عليهم. هل ذكر القرآن أي شيء عن هذه القصة؟ لا، وهذا مهم جدا، لأن القرآن الكريم قال ويعفو عن كثير. القرآن قال أن الله عز وجل سيخبركم بما فعلوا، لكنه سيعفو عن كثير أيضا، لن يفضحهم ويخزيهم. هل تعرفون الفكرة التي تتهم القرآن بأنهم معادي للسامي أو يهين اليهود أو يدينهم ويتهمهم؟ أنا أقول لكم، قالوا رواية القصة بين القرآن والإنجيل كتابهم هم، وستجدون أن الله عز وجل يحفظ كرامتهم مرارا وتكرارا ولا يفضحهم، لأنه إن فضح ما كتب في كتبهم سجد أفعال قبيحة جدا، وبالطبع لا يريدون لها أن تنتشر لأنها مخزية، على الرغم من أنها موجودة في كتبهم هم، لكن القرآن الكريم يتحدث بأسلوب يحافظ على كرامتهم. ذكر في القرآن فقط أن العقوبة نزلت عليهم بسبب فسقهم. ماذا كان ذلك الفسق؟ لم يذكره القرآن. الآن في الآية التالية، قبل أن أقرأ هذه الآية لكم سأقرأ الجزء الأول فقط. إذ استسقى موسى لقومه، هذا سيأخذ مني 5 دقائق إضافية لأشرحه لكم، لكني سأقرأ عليكم بعض المقتطفات من العهد القديم، استمعوا جيدا. كل بني إسرائيل انطلقوا من صحراء سيناء ينتقلون من مكان لآخر كما يأمرهم الرب، وعسكروا في ريفيدم، ولكن لم يكن هناك ماء للشرب، فتشاجروا مع موسى عليه السلام وقالوا أعطنا ماء لنشربه. فأجابه موسى عليه السلام لماذا تتشاجرون معي؟ لماذا تختبرون الرب؟ لكن الناس كانوا متعطشين للماء هناك، وتذمروا أمام موسى عليه السلام وقالوا: هل أخرجتنا من مصر لتجعلنا نحن وأبناؤنا نموت من العطش؟ وعندها نادى موسى عليه السلام الرب: ماذا يجب أن أفعل مع هؤلاء؟ يكادون يرجمونني. بالمناسبة، من يقصد بقوله سيرجمونني في الإنجيل؟ هل يقصد أهل مصر؟ لا، إنه يقصد قومه بني إسرائيل. لاحقا في سورة الدخان قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: وإن عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. موسى عليه السلام قال لأهل مصر: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وهذا ما قاله موسى عليه السلام ليس لبني قومه ولكن للفراعنة. والآن بعدما عبر الماء بعد معجزة انشقاقه مع قومه بني إسرائيل الذين أنقذهم من فرعون، يقول لله عز وجل: قوم يكادون يرجمونني. أجاب الله عز وجل موسى عليه السلام: اذهب أمام الناس وخذ معك بعصا من كبراء بني إسرائيل، وخذ بيدك العصا، وخذ معك بعضا من كبراء بني إسرائيل، وخذ بيدك العصا التي ضربت بها النيل، سأكون معك هناك عند الصخرة في هوريب. هوريب هو الاسم الآخر لسيناء. اضرب الحجر وسيخرج منه الماء ليشرب منه الناس. ففعل موسى ذلك أمام أعين كبراء بني إسرائيل، وسمي ذلك المكان مسا ومريبة، لأن بني إسرائيل تشاجروا واختبروا الرب عز وجل، فقالوا: هل الرب معنا أم لا؟ هذا ما قاله بني إسرائيل لموسى عليه السلام: هل الرب معنا أم لا؟ هذه إحدى الروايات في الإنجيل لما حدث. الآن لنرى ماذا قال القرآن وماذا ذكر من القصة. لقد بدأت بهذا: وإذ استسقى موسى لقومه، أي موسى عليه السلام طلب الماء لقومه. هذا كل ما ذكره القرآن. القرآن لم يقل أنهم كانوا على وشك أن يرجموه، ولم يذكر أنهم كانوا يهينوه ويتساءلون: هل الرب معنا أم لا؟ لماذا أخرجنا من مصر لتجعلنا نموت هنا؟ القرآن لم يذكر أي شيء عنها من هذا كله. القرآن كرم بني إسرائيل. خطا أن موسى عليه السلام دعا الله عز وجل بطلب الماء لقومه. هذا كل ما ذكر في القرآن. سبحان الله، وهنا ستقدر قبل الله تعالى ويعفو عن كثير. الله عز وجل يتغاضى ويعفو عن الكثير مما حدث في التاريخ في القرآن كنعمة لهؤلاء القوم. وبالمناسبة، من المهم معرفة ذلك أيضا أن معظم الصحابة ومعظم الناس الذين كانوا يستمعون إلى تلك الآيات لم يكن لديهم أي خلفية عن بني إسرائيل وتاريخهم، لم يكونوا يعرفون ما فعله بني إسرائيل. الأشخاص الوحيدين الذين يعرفون ما فعله بني إسرائيل هم بني إسرائيل أنفسهم، والله عز وجل قال عنهم أيضا أنهم كانوا يخفون كتبهم عن الناس. فهذه الأفعال لم تكن معروفة بين الناس، بل كان يعرفها فقط المتعلمون وقتها. فمعظم الناس ليس لديهم نظرة سيئة حول بني إسرائيل بناء على كتبهم، فالله عز وجل بهذه الطريقة يحمي كرامتهم. وكان من المفترض أن يقدروا كيف أن الله عز وجل يسترهم ولا يفضحهم. لم يفضحنا، لم يهيننا أمام الناس. وإليكم الرواية الأخرى في الإنجيل قبل أن أكمل في أول شهر: وصل جميع بني إسرائيل إلى صحراء إذن واستقروا في القدس. ماتت امرأة تسمى مريم. هذا شيء مثير للاهتمام هنا. ماتت امرأة تسمى مريم، وهذا الاسم مشابه لاسم نعرفه لدينا في القرآن وهي مريم. مريم هي أم عيسى عليه السلام. لكن هناك موضع في القرآن مثير للاهتمام. مريم عليه السلام عندما عادت إلى قومها بطفل كان الناس مرتعبين، لأن هذه المرأة غير متزوجة، لديها طفل، وصرخوا عليها وقالوا شيئا، قالوا: يا أخت هارون. لكنها ليست أخت هارون، هارون عاش قبلها بآلاف السنين في زمن موسى عليه السلام، وهو الأخ الأكبر لموسى عليه السلام. ومريم عليه السلام هي أم عيسى عليه السلام. فلماذا ينادونها يا أخت هارون؟ لأن موسى وهارون عليهما السلام لديهما أخت، واسمها في الإنجيل هو مريم، فقالوا لها يا أخت هارون، بمعنى أنه تم تسمية مريم أم عيسى عليهم السلام تيمنا بأخت هارون، هي التي أنقذت موسى عليه السلام عندما كان طفلا. وتلك المرأة بطلت الإسلام وركيزته، والتي سميت تيمنا بها، ومع ذلك تقومين بذلك العمل المخزي، ولهذا سميت يا أخت هارون. هذه معلومة جانبية لكم. سبحان الله، الدرس الذي نتعلمه هنا هو أننا عندما نسمي طفلا نحن نسمي أبناؤنا بأبو بكر وعمر، ونسميهم بعثمان ومحمد وهود ويونس أو صالح أو شعيب. هذه أسماء تنتشر بين المسلمين. عندما تنادي طفلك بهذه الأسماء عليك أن تعلمه عن الشخصية التي يحملون اسمها، فيشعرون بتطلعهم للتشبه بتلك الشخصية العظيمة التي سمي باسمها. عندما تسمى الفتاة باسم مريم، يجب أن تعرف الكثير عنها. يجب أن تعرف الكثير عن كلتا المرأتين، مريم أختها موسى وهارون، ومريم أم عيسى عليهم السلام جميعا. على أي حال، هذه معلومة جانبية إضافية لكم، فأخت موسى عليه السلام ماتت في الصحراء ودفنت، والآن لا يوجد ماء للناس ليشربوا منه. وتجمع الناس في معارضة لموسى وهارون، وتشاجروا مع موسى وقالوا: لموتنا فقط عندما مات أخواننا أمام الرب، لماذا أحضرت مجتمع الرب إلى هذه البرية؟ هل يجب أن نموت نحن ومواشينا هنا؟ هل أخرجتنا من مصر إلى هذا المكان الفظيع الذي ليس فيه قمح ولا تين ولا أشجار عنب ولا رمان؟ لأن أسمعكم يا رفاق، لقد أخبرتكم حسنا، الذي ليس فيه قمح ولا تين ولا أشجار عنب ولا رمان ولا يوجد فيه ماء للشرب. ذهب موسى وهارون من ذلك الاجتماع إلى مدخل خيمة الاجتماع، وسجدوا لله عز وجل، وخاطبهم الله عز وجل. قال الرب لموسى: خذ العصا واذهب أنت وأخوك هارون واجمعوا بني إسرائيل، وتحدثوا إلى الصخرة، أما أعينهم وسوف تصب ماءها، أي أمرهم بجمع بني إسرائيل حسب ما ذكر في الإنجيل. ويقف أمام الصخرة ثم يقول لها: ستخرجين الماء منك للناس حتى يشربون وتشرب مواشيهم. فأخذ موسى العصا من حضرة الرب كما أمره، وجمع هو وأخوه هارون بني إسرائيل جميعا أمام الصخرة. وقال موسى لهم: اسمعوا أيها المتمردين، يجب أن يجلب لكم الماء من هذه الصخرة. ثم رفع موسى ذراعه وضرب الحجر مرتين بعصاه، فانفجر منه الماء وشرب الناس مواشيهم. لكن الرب قال لموسى وهارون: هذا الجزء الذي نحن لا نتفق معه بتاتا. الآن سنجد أمرين في التوراة: الأول هو أن القرآن يخفي أخطاء بني إسرائيل، والثاني أن القرآن يبرئ الأنبياء من التهم الباطلة التي نسبت إليهم، والقرآن يثبت براءتهم منها. كيف سيتركون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد العربي، من اتهاماتهم، وهم لم يتركوا موسى وهارون عليه السلام من التغييرات التي أجروها؟ انظروا ماذا يقولون عنهما في سجلاتهم: قال الرب لهارون وموسى: لأنكما لم تثقا بي بشكل كافي، ولم تظهروا قدسية أمام أعين بني إسرائيل، لن تدخلوا هؤلاء القوم إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. بمعنى آخر، الروايات الإنجيلية تقول: بسبب أن هارون وموسى بطريقة ما لم يثقوا بالله بشكل كافي، ستكون العقوبة على ذلك أنه لن يحصل على أرض ينتصروا فيها. جاء القرآن ورسم صورة معاكسة كليا. موسى وهارون عليهم السلام قال لبني إسرائيل: الله عز وجل وعدكم بالأرض، ثقوا بوعده. وهنا في تحريفاتهم نرى العكس تماما. أظهروا موسى وهارون وكأنهم هم من لم يثق بالله عز وجل بشكل كافي. يقولون أن موسى وهارون عليهم السلام لم يثقوا بالله بشكل كافي، والقرآن قال أن موسى وهارون عليهما السلام قالوا لهم: ثقوا بالله عز وجل فقد ضمن لكم النصر. فكان ردهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. لقد عكسوا الأمر، والقرآن الكريم ذكر القصة كما حصلت تماما. وهكذا حصل الأمر، حيث اختصم بني إسرائيل مع الرب، وثبتت قداسة الرب أمامهم. فهذه هي الفكرة. أردت أن أريكم ماذا يقول القرآن مقارنة بما لديهم في كتبهم، وكيف أن القرآن في الحقيقة ينقض كرامة مشوهة. وإذا استسقى موسى لقومه وقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينة. الإنجيل لم يذكر أنها كانت 12 عينة، لا يوجد أي ذكر لاثنتا عشرة عينة في الإنجيل. الكتاب الوحيد الذي ذكر أنها كانت 12 عينة هو القرآن الكريم. هذا حصري في القرآن. الآن لماذا كانت 12 عينة؟ لأنه كان هناك 12 قبيلة من بني إسرائيل، وهم لم يتحملوا نبيا بينهم، فكيف سيتحملون بعضهم؟ فالله عز وجل ذكر أنها كانت 12 عينة، فقال: قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله. الآن اكتملت كلوا واشربوا. لماذا؟ ماذا أعطي لهم في الآيات السابقة؟ المن والسلوى. فالآن تم الاعتناء بأمر أكلهم، والآن أيضا بمشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلمة عثى تأتي بمعنى أفسد، ولكنها تعني في الحقيقة أشد الفساد. كلمة عثى أو عثو لون إلى السواد مع كثرة شعر. عندما يترك أحدهم شعره يطول بشكل كثيف ولا يرتبون أنفسهم إطلاقا، وعندما تنظر إليهم معظم ما تراه هو الشعر، وكأنهم كانوا في الأدغال لزمن طويل. هذا يطلق عليه عثو. الله عز وجل يقول لهم: لا تكونوا متوحشين ولا تتخلوا عن تحضركم ومدنيتكم وتسببوا الفساد حيثما ذهبتم. هذا بيان الله عز وجل، يشير أنهم عندما كانوا يسألون موسى عليه السلام كانوا يظهرون بمظهر حشد عنيف. حتى الإنجيل ذكر قول موسى عليه السلام: يكادون يرجمونني، كانوا يفقدون السيطرة على أنفسهم. والله عز وجل يصور لنا وحشيتهم التي يظهرونها في سلوكياتهم في قوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله عز وجل لم يستخدم ولا تفسدوا في الأرض، بل قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تكونوا متوحشين وعنيفين في خلق الفساد في الأرض. لكن الآن بعد مرور الزمن: وإذ قلتم يا موسى لن نصل على طعام واحد فادع لنا ربك، إذ أردتم المزيد من الطعام ماذا يجب أن تفعلوا؟ ادعوا الله عز وجل. لكنهم لا يدعون الله عز وجل، بل يأتون إلى موسى عليه السلام ويقولون له: ادع لنا ربك. بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها هذا التعبير في القرآن، هذا اللفظ الذي تلفظوا به بعد عبورهم الماء مطابق تماما لنفس اللفظ الذي استخدمه أهل مصر على الجانب الآخر من الماء عندما أنزلت عليهم العلامات التسع، كانوا في مأزق وأصبحوا متذللين بسبب قوة هذه المعجزات التي نزلت عليهم. وعندما ضعفت إمبراطورية مصر وضعفت قوة الفراعنة، جاء قائدهم وقال لموسى عليه السلام نفس اللفظ بالحرف الواحد: ادع لنا ربك. إلى ماذا يشير هذا؟ لا نزال غير مؤمنين بإلهك، لكن على الأقل ادعه أنت لنا. نعم أنه قوي كفاية لحل مشاكلنا هذه، ولكننا لن نتواضع ونتذلل له. لا زال هناك الكبر في داخلهم، تريدون أن تنتفعوا من ذلك الرب لكنكم لا تريدون أن تتذللوا له. ونفس ذلك الطلب الانفصامي وصل إلى بني إسرائيل على الجانب الآخر من الماء، وكرروا اللفظ نفسه: ادع لنا ربك. أليس هو ربكم؟ لماذا لم تقل ادع لنا ربنا رب العالمين؟ لا، بل قالوا ربك. هناك ملاحظة جانبية يجب أن تلاحظوا، أنه في القرآن كيف يوصف الله عز وجل بكلمة رب: رب العالمين، رب السماوات والأرض، ربكم ورب أبائكم الأولين. عندما يستخدم الله عز وجل كلمة رب يقول رب ثم يضيف بعدها كل شيء. في الإنجيل ستجد أن الإله هو رب إسرائيل، خاصة عند اليهود لا يصفونه كرب السماوات والأرض، رب الخلق، رب العالمين، رب الناس، لا يصفونه فقط بأنه رب إسرائيل مرارا وتكرارا، فقط هذا الوصف عندهم. ديننا مرتكز على شيء واحد، الشيء الأساسي في ديننا هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو ديننا، عبادة الله عز وجل والعبودية له هو أساس ديننا. أما أساس رسالة الإيمان الإنجيلية هي في الحقيقة الأرض، لقد حولوها إلى الأرض، أرض بني إسرائيل، الأرض الموعودة، وعد رب إسرائيل بأنه سيعطوهم إسرائيل، والتضحيات التي يجب أن تحصل حتى تتم حماية تلك الأرض، كل الأمر حول الأرض، وهذا الأمر لا يزال لم يتغير في عقولهم. عندما تحرف الإنجيل كل ما تذكرونه هو الوعد الذي وعدهم الله عز وجل إياه، لكن لا يتذكرون أي من الالتزامات التي جاءت من ذلك الوعد، فقالوا لن نصل على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. يخرج هنا جاءت مجزومة وجاءت في موضع جواب الطلب، عندما تدعوه وإذ دعوته عندها سيخرج لنا مخرجات الأرض، بمعنى آخر إنه خطأك يا موسى، أنت لم تدعوه، لماذا جئتنا بالمن والسلوى فقط؟ تستطيع أن تأتي لنا بكل أنواع الأطعمة التي نحبها، كان من الممكن أن يكون لدينا بطاطس مقلية وكاتشب وأنواع السلطات، أنت لم تدع لنا، هذا خطأك، يجب أن تذهب وتدعوه، لأنه عندما حالما تدعوه سيستجيب لك، وأنت تعلم أنه يكرهنا ويحبك أنت، وأنه ينحاز لك، فذهب أنت وادعوه لنا، ادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض. ثم ذكروا قائمة من الطعام من بقلها، لم يكتفوا بقولهم ادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض فقط سيكون ذلك كافيا، لم يفعلوا، بل بدأوا بذكر المقترحات للأطعمة، إليك قائمة ما نحب من الطعام، نحب الأعشاب والخضروات، كل أنواع الخضروات اشتقنا إليها، فهي فعلا تضيف نكهة لذيذة، وقثائها وهو الخيار، تأكد من أن تطلب منه الخيار، وفومها وهو الثوم، الثوم مهم جدا إياك أن تنساه، لحظة لم ننتهي بعد، وعدسها وبصلها، البصل هو مهم جدا، لا تكتمل أي وجبة بدون البصل. يا إلهي، هل ترغبون بالبطاطس المقلية مع الطلب؟ هل تريدون مايونيز مع الطلب أيضا؟ إنهم يطلبون من موسى عليه السلام أن يحضر لهم هذه المكونات، وكأنهم يرسلونه إلى البقالة، احضر هذا وهذا وذاك. كان من الممكن أن يقول له ادع لنا بمزيد من الطعام أو الرزق، أو أن يقول سندعو الله عز وجل ليصبرنا على ما لدينا، لا لم يفعلوا، بل طلبوا قائمة كاملة. إلى أي درجة وصلوا من عدم الاحترام؟ إلى أي مدى وصلوا من الجرأة؟